قصة هذه الحلقة هي بعنوان ولي متوكل على الله. روي عن أحد الأتقياء أنه قال: صعدت جبلا مع نفر نلتمس رجلا من الزهاد المقيمين فيه، فسرنا 3 أيام، فضربت على رجلي، أي آلمتني رجلي. قال: فجلست على جبل شامخ ومدى أصحابي ولم يرجع إلي، فبقيت وحدي لا أدري ماذا أفعل، وطالت وحشتي. ثم طلبت ماء لأتوضأ به للصلاة، فوجدت عينا فتوضأت منها وقمت أصلي، فسمعت صوت قارئ قرآن، فلما فرغت من الصلاة تبعت الصوت، فوجدت كهفا فدخلته، فإذا فيه رجل ضرير جالس، فسلمت عليه، فرد علي السلام وقال لي: أجني أنت أم إنسي؟ قلت: بل إنسي. فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما رأيتها هنا إنسيا منذ 30 سنة غيرك. ثم قال لي: لعلك تعبت، اطرح نفسك. فدخلت داخل الكهف فرأيت 3 قبور صفا، فنمت عندها. فلما كان وقت صلاة الظهر صاح بي: الصلاة يرحمك الله. ولم أرى رجلا أعرف بأوقات الصلاة منه، مع أنه ضرير، فصليت معه. ثم لما انتهى قام يصلي، فلم يزل هكذا حتى العصر، وصار يكثر من الدعاء وهكذا حتى صلينا العشاء. ثم قال لي: تأكل؟ قلت: نعم. قال: ادخل داخل الكهف وكل ما تجد. فدخلت فوجدت صخرة عليها جوز وزبيب وتفاح وتين، فأكلت من ذلك ما أردت. ثم قلت: من أين هذا كله؟ وقمت إليه أسأله عن ذلك، فقال: سترى ذلك معاينة. ثم نمت حتى جاء وقت الصبح، فصلينا وقعدنا، وحينما طلعت الشمس حتى ارتفعت قدر رمحين، فإذا بطائر جناحاه أبيضان وصدره أحمر ورقبته خضراء، وفي منقاره حبة زبيب، وبين رجليه جوزة، فوضع الزبيبة على الزبيب والجوزة على الجوز وأنا أنظر إليه. فلما أحس الشيخ بجناحي الطائر قال لي: رأيته؟ قلت: نعم. قال: هذا الطائر يأتيني برزقي منذ 30 عاما. وبينما أنا عنده جالس دخل عليه 7 نفر أعينهم مشقوقة بالطول حمر، فقال لي: لا تجزع منهم، فإنهم من مسلمي الجن. فقرأ عليه أحدهم سورة طه، وآخر من سورة الرحمن آيات، وآخر قرأ سورة الفرقان، ثم خرجوا، فعلمت ما له من مكانة وعلم، وأقمت عنده 24 يوما. ثم قال لي: حدثني بقصتك، كيف وصلت إلى هاهنا؟ فحدثته، فقال: لو علمت أن قصتك هذه ما كنت تركتك عندي هذه المدة، لأنك قد شغلت قلوب إخوانك وقد ندموا على ما فرطوا من أمرك، وأرى أن رجوعك إليهم أفضل من مقامك عندي. فقلت له: فإني لا أعرف الطريق للرجوع. فسكت. فلما كان وقت زوال الشمس قال: قم حتى تمضي. فقلت له: أوصني بوصية. فقال عليك بالعلم والزهد، ولو ذهبت إلى زمزم فإنك تجد ما بينها وبين المقام رجلا. ووصفه لي ثم قال فإذا لقيته فاقرأ عليه السلام واسأله يدعو لي، ثم خرج من الكهف وأنا معه، فإذا بسبع قائم على الباب باب الكهف، فتكلم معه بكلام لم أفهمه، ثم قال لي تبعه، فإذا وقف فانظر عن يمينك أو عن يسارك فإنك تجد الطريق. فسار السبع أمامي ساعة، ثم وقف فنظرت عن يميني فإذا أنا أجد الطريق، فتقدمت فوجدت مسجدا وصليت فيه، وكنت أحج كل سنة وأبحث عن الرجل الذي وصفه لي، فما كنت أراه حتى كان بعد ذلك بثمان سنين، فرأيت ذلك الرجل على ما وصفه لي بين زمزم والمقام، فسلمت عليه فرد علي السلام، فسألته الدعاء فدعا بدعوات، فقلت له فلان يقرئك السلام، أي الشيخ الضرير، فقال لي وأين رأيته؟ قلت في جبل كذا، فقال لي رحمه الله. قلت أمات؟ قال لقد دفنته عند إخوانه في غاره وصليت عليه، وبينما أنا أغسله إذا بالطائر الذي يأتيه بقوته قد سقط، فلم يزل يضرب بجناحيه حتى مات، فدفنته كذلك عند رجليه. سبحان الله، له في خلقه شؤون. إلى هنا تنتهي حلقتنا، إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.